إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حية إلا رجاك بعفوك إذ عفوت وحسن ظني. لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في الندم علينا عبدت أناملي وقرأت مني. عبدت أناملي وقرأت مني. مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حية إلا رجائي لعفوك إذ عفوت وحسن ظني. لعفوك إذ عفوت وحسن ظني.